إنها سورة الحاقة، قال فيها ربنا عز وجل: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الحاقة، أي الواقعة بحق والتي لا شك ولا ريب فيها. الحاقة التي يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل. الحاقة التي يأخذ كل إنسان فيها حقه، أي جزاءه، إن كان من السعداء نال جزاء السعداء، وإن كان من الأشقياء بلي بجزاء الأشقياء والعياذ بالله. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة معبرة عن أحوالها ومبينة لشديد أهوالها، فهي الحاقة، وهي الواقعة، وهي الطامة الكبرى، وهي الصاخة، وهي القارعة، ويوم الدين، ويوم النشور، ويوم الحساب، ويوم البعث، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. يا له من يوم، يوم عبوس قمطرير شره، وتشيب منه مفارق الولدان. الحاقة، ما الحاقة؟ هذا استفهام ليس المراد منه الاستخبار عن ذلك اليوم، وإنما المراد التفخيم والتعظيم لشدة هول ذلك اليوم، كما تقول زيد: ما زيد؟ الحاقة، ما الحاقة؟ ثم يزيد هذا التفخيم وهذا التعظيم فيقول العلي العظيم: وما أدراك ما الحاقة؟ ما أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك أيها المخاطب أينما كنت، ما هي الحاقة؟ وإذا قال الله عز وجل وما أدراك، فإنه قد أخبره صلى الله عليه وسلم، وإذا قال عز وجل وما يدريك فإنه لا يخبره، هكذا قال يحيى بن سلام وسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: إذا قال الله عز وجل ما أدراك فقد أخبره، كما جاء في مواضع كثيرة من القرآن: وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما هي نار حامية، إلى غير ذلك. وإذا قال عز وجل وما يدريك فإن هذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما أدراك ما الحاقة. ثم تنتقل الآيات نقلة أخرى: إنك الآن تنتظر التعرف بهذا اليوم، ما هو يوم الحاقة؟ ما حقيقة هذا اليوم؟ ما وصف ذلك اليوم؟ تنتقل السورة إلى أمر آخر لتذكر اسما آخر من أسماء ذلك اليوم، فيقول عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة ولم يقل بالحاقة. القارعة اسم آخر من أسماء يوم القيامة، القارعة التي تقرع الناس وتقرع القلوب لشدة أهوالها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود وعاد أمتان طاغيتان متجبرتان، أرسل الله عز وجل إليهما من ينقذهما من عذاب الله، ومن يدعوهما ويخرجهما من الظلمات إلى النور، ولكن عاند هؤلاء ربهم تبارك وتعالى وأصروا على عنادهم واستكبروا بما معهم من القوة والملك والجاه، وظنوا أن هذا الملك والجاه يبقى لهم لا يزول عنهم، ونسوا أن لهم موقفا أمام الحي القيوم تبارك وتعالى، وأنهم مسؤولون عن كل شيء، فتجبروا وافتروا وعاندوا فاستحقوا جزاء عنادهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قوم ثمود هم الذين أرسل الله عز وجل إليهم صالحا عليه السلام، ومكانهم هو الحجر بين الحجاز والشام، هو وادي القرى. هؤلاء القوم أرسل الله عز وجل إليهم صالحا يدعوهم إلى الله ويأمرهم أن يوحدوا الله، وما أرسل الله رسولا وما بعث نبيا إلا ليأمر قومه بعبادة الله عز وجل وتوحيده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن ثمودا استحبوا العمى على الهدى، ولكن ثمود استحبوا العمى على الهدى. ويجوز أن تقول ثمود وأن تقول ثمودا، فإن ذلك راجع إلى القرية أو إلى الحي الذي كانوا فيه. استحبوا العمى على الهدى، واستحبوا الغي على الرشاد، واستحبوا طريق الهلاك على طريق النجاة. صالح عليه السلام يأمرهم بتوحيد رب العالمين وهم يصرون على الكفر برب العالمين ويتجبرون، لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، جابوا الصخر بالواد كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. فلما عاندوا ولما خالفوا كانت عاقبة المتجبرين. إن هؤلاء المتجبرين يظنون أنهم قادرون حتى على الله، يظنون أنهم قادرون على كل شيء وعلى كل أحد حتى على الواحد الأحد. وبينما هم في غرورهم وطغيانهم وتجبرهم وغطرستهم وتسلطهم على العباد، إذا بهم تأتيهم صيحة، صيحة يصيح بهم الملك صيحة واحدة فتكون صيحة الهلاك والدمار. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال قتادة، أي بالصيحة الطاغية التي تجاوزت الحد في طغيانها على كل الصيحات من شدة هولها. يا لها من صيحة، هي صيحة الإهلاك والتدمير، هي صيحة الانتقام ممن تجبر على رب العالمين صيحة. أريدك أن تتأمل هذا المعنى، أن الله عز وجل أهلك ثمودا بصوت، لكنه ليس كأي صوت، وإنما تجاوز الحد فسمي طاغية، والطغيان هو مجاوزة الحد. فهذه الصيحة طغت على كل ما سواها فأهلكتهم، وهؤلاء قوم عاد أهلكهم الله عز وجل بالهواء، لكنه ليس الهواء الذي تتنسمه وتتنعم به، إنما هي ريح الهلاك. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح أرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا، وفي معنى الصرصر أي ريحا باردة تحرق من شدة بردها كما تحرق النار لشدة حرها. تصوروا ريح باردة تحرق لشدة بردها كما تحرق النار بشدة حرها، ريح صرصر عاتية، ريح شديدة، ريح شديدة السموم، كما جاء في قول آخر لأحد المفسرين عاتية عتت على خزانها فلا يستطيعون أن يمسكوا بها، غضبت لغضب الله عز وجل. هذه الريح إنما غضبت لغضب الله تبارك وتعالى، سخر الله عز وجل عليهم هذه الريح ببردها وشدتها وعذابها أو بسمومها، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما متتابعات ليس بينها مهلة ولا مدة ولا يفتر عنهم، لا تأتيهم الريح يوما وتذهب عنهم يوما، إنما جاءت ريحا متتابعة يوما بعد يوم، هكذا حسوما متتابعة، حسوما تحسم الخير عن أهلها، حسوما تحسم أهلها، أي تفصل أرواحهم عن أجسادهم إهلاكا لهم وتدميرا. فترى القوم فيها صرعى موتى، جمع صريع هالك ميت، كأنهم أعجاز نخل خاوية. تصور إلى حال هؤلاء الذين بنوا ما بنوا وشيدوا ما شيدوا واستعظموا في قوتهم وجبروتهم ما استعظموا، هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من القائل؟ رب العالمين. ليس شاعرا يكتب قصيدة فيبنيها على المبالغة وعلى صيغ الاستعارة وما إلى ذلك ليرفع عنصر الخيال عند القارئ والسامع، إنما المتكلم هو رب العالمين جل وعلا، وهو الخالق، وهو القائل لم يخلق مثلها في البلاد. فتجبر قوم عاد وقالوا من أشد منا قوة؟ نحن لنا القوة ولنا الطغيان ولنا الجبروت، كل شيء بأيدينا، كل شيء تحت تصرفنا، كل شيء ملك لنا، فمن مثلنا؟ من أشد منا قوة؟ قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولكنهم كانوا يجحدون بآيات الله فلا يذكرون هذه الآيات ولا يتأملونها، ونسوا أن الله عز وجل أقوى سبحانه وبحمده، نسوا أنه عز وجل قادر على إهلاكهم بقول كن، ولكنه عز وجل يمهلهم ولا يهملهم، يذر هؤلاء الكافرين في الغرب والشرق يتجبرون ويطغون على الناس، ويسلط عليهم بين حين وآخر ريحا أو إعصارا أو مطرا شديدا أو عاصفة شديدة، ليعلموا أنهم عاجزون دائما وأن الله هو القوي المتين. ألا فليعلم الجبناء الخوافون من عباد الله أن الله عز وجل أقوى من أمريكا، وأن الله عز وجل أقوى من روسيا، وأن الله عز وجل أقوى من أوروبا، وأن الله عز وجل أقوى من طغيان كل طاغية أينما كان. إنه القوي المتين عز وجل، فلا ينبغي أن يخاف العبد إلا ربه الذي بيده أمره والذي نفسه بيده تبارك وتعالى. هذه الريح سلطها الله على قوم عاد، فانظر إلى جبروتهم أين ذهب، قوتهم أين ذهبت، أين ذهب كل هذا؟ إن هذه الريح جعلتهم كأصول النخل الخاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر، أعجاز نخل خاوية لا جوف فيها، لأن هذه الريح كما قال بعض المفسرين كانت تدخل من أفواههم فتخرج من أدبارهم ومعها أمعاؤهم. يا الله، إنها لا تمر هكذا على ظاهر الإنسان فتأخذه وتلقي به بعيدا، وإنما تجعل القرية خاوية، وتجعل الأجسام خاوية، وتجعل الأجواف من الداخل خاوية. تدخل الريح من أفواههم وتخرج من أدبارهم ومعها ما في بطونهم لشدتها. من القوي المتين؟ رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله: فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى منهم أحدا؟ هل ترى منهم لهم بقاء؟ قال عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم تنتقل الآيات أيضا لترينا صورا أخرى من صور هؤلاء الكافرين المكذبين المعاندين لشريعة رب العالمين. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. قرأ أبو عمرو والكسائي: وجاء أبو عمرو وجاء فرعون ومن قبله. جاء فرعون وحاشيته وجنوده الذين يعينونه على طغيانه، والذين يهيئون له الطغيان على العباد، والذين يتلاعبون بالعباد فيسفكون دماءهم ويعذبونهم ويقهرونهم في بلادهم ويحرمونهم من أقواتهم وينهبون أموالهم ويعذبونهم في دينهم ويضيقون عليهم حتى في عبادتهم من أجل إرضاء الفرعون. والفرعون اسم يطلق على كل طاغية ملك مصر، فنعوذ بالله من فراعين مصر أينما كانوا. هذا الفرعون ومن قبله أو ومن قبله من القرون التي خلت. والمؤتفكات هي قرى لوط، قرى قوم لوط. قال الله عز وجل: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. قال قتادة: المؤتفكات هي قرى قوم لوط التي انقلبت بهم، فالمؤتفكة هي المنقلبة على أصحابها. جاءوا بالخاطئة أي بالخطيئة العظيمة، وأعظم الخطيئة على الإطلاق الشرك بالملك الخلاق تبارك وتعالى. فعصوا رسول ربهم، عصى قوم لوط رسول ربهم، وعصى فرعون الرسول، ف فأخذه الله عز وجل أخذا وبيلا، أخذهم الله عز وجل أخذة رابية، أي أخذة شديدة زائدة في شدتها على كل أخذة، أخذة رابية. إنها عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتجبر على عباد الله. حذار من الطغيان يا صاحب المنصب، تبا لك ولمنصبك إذا صدك عن طريق الله. يا صاحب الجاه، تبا لك ولجاهك إذا صدك هذا الجاه عن سبيل الله عز وجل، أو استعملت جاهك في الصد عن سبيل الله عز وجل. يا أيها المعاندون للشريعة، يا من تخرجون علينا كل يوم كالغربان الناعقة أو الكلاب العاوية، تتصايحون وتتعاون وتتنابحون بأن الشريعة لا تصلح لهذه الأيام، وأنها جمود وتخلف، والدنيا قد تقدمت. حذار أيها المجرمون، فإنكم لا تعاندون شخصا، ولا تعاندون حزبا، ولا تعاندون جماعة، إنما تعاندون جبار السماوات والأرض. فهل لكم قبل بمعاندة الله؟ وهل لكم قوة بمحاربة الله؟ محارب الله محروب، ومغالبه مغلوب. فليحذر هؤلاء المجرمون سخط علام الغيوب. ثم قال الله عز وجل ممتنا علينا جميعا، ممتنا على الخلق جميعا، وله الفضل والمنة تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنها تذكرة بقصة نوح عليه السلام، لترى مصارع الظالمين متقاربة أمام عينيك. هنا ترى قوم عاد، وقريبا منهم ترى ثمودا، وقبلهم ترى قوم نوح وما كان منهم ومن معاندتهم لله. ترى مصارع هؤلاء الظالمين لتكون عبرة لكل ظالم. كل ظالم له يوم سيوقف فيه أمام الله. كل من قتل إنسانا بريئا، وكل من سفك قطرة دم بريئة، وكل من آذى مسلما، وكل من عذب مسلما، وكل من ظلم مسلما فأخذ شبرا من أرضه، فسيوقف أمام الله. وكفى دعوة المظلوم التي يرفعها الله فوق الغمام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. إنا لما طغى الماء، لما اشتد الطوفان وقد أمر الله عز وجل السماء أن تفيض بالماء والأرض أن تفيض بالماء، فإذا هو طوفان شديد، حمل الله عز وجل الذرية التي أراد لها النجاة من هذا الطوفان، حملهم مع نوح عليه السلام. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في هذه السفينة الجارية، لنجعلها لكم تذكرة، لتتذكروها إذا رأيتموها، أو رأيتم شيئا من ألواحها، أو عرفتم مكانها، لتكون لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إن الأذن الواعية هي أذن القلب المتدبرة التي تعي ما تسمعه من كتاب الله، فتعمل وتسير على مراد الله تبارك وتعالى. ثم تعود السورة من جديد أيها الإخوة الكرام إلى الكلمات الأول من هذه السورة. إنها عودة إلى ذكر يوم القيامة التي لم يذكر من أهوالها شيء، وكأن الله عز وجل إنما أراد أن يرينا مصارع الظالمين في الدنيا لنعلم أن الأمر ليس مقصورا على الدنيا، وإنما ليعلم هؤلاء الطغاة أن لهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تنتقل الآيات فيقول رب الأرض والسماوات، يقول رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. يا له من يوم شديد عظيم الهول، ذكرت هنا في سورة الحاقة نفخة واحدة، وهي نفخة الصعق التي يموت معها كل شيء ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. وفي سورة الزمر ذكر الله عز وجل هذه النفخة مرتين، فإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة التي ذكرت في سورة الحاقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف أنعم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. هذا رسول الله يقول كيف أنعم، فأين الذين يتنعمون بمباهج الدنيا وزهرتها وهم مخالفون لأمر رب العالمين تبارك وتعالى. وحملت الأرض والجبال، تصور الأرض كلها والجبال كلها تحمل فيضرب بعضها ببعض وتدك دكة واحدة، هل يقدر على هذا أحد إلا الله سبحانه وبحمده؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فإذا الجبال العالية كأنها كثيب مهيل، فيومئذ وقعت الواقعة. إنها بداية ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأوائل والأواخر والغني والفقير والقوي والضعيف، ويوقف كل أحد عبدا ذليلا أمام الله تبارك وتعالى. إن كل إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وانشقت السماء، تفطرت السماء وتصدعت فإذا هي ممزقة سبحان الله، والملك على أرجاء هذه السماوات ويحمل عرش رب العالمين تبارك وتعالى فوقهم في ذلك اليوم 8 صفوف من الملائكة. يا لها من أهوال متعاقبة. ثم تأمل إلى هذه الكلمة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إنه يوم الفضيحة، إنه اليوم الذي يظهر فيه كل شيء، إنه اليوم الذي تتبين فيه الحقائق التي كانت مكتومة عن الناس. كنت تغلق بابك على نفسك وتخلو بنفسك وتحاذر من رؤية أمك وأبيك وزوجتك وأخيك وتنسى رؤية خالقك وباريك تبارك وتعالى، نسيت أن الله مطلع عليك وأنه لا تخفى عليه منك خافية، حتى إذا جاء ذلك اليوم انكشف كل مستور وظهر كل خفي وبان كل ما خبأته في الدنيا. نسأل الله أن ينجينا من فضيحة الآخرة، فإن فضيحة الآخرة لا فضيحة بعدها، إنها فضيحة على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلق جميعا، وأمام رب العالمين تبارك وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فاحذر وأنت خاف عن الناس، واعلم أنك لست خافيا على الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. ثم تنتقل السورة بعد ذلك أيها الكرام لترينا صورتين لفريقين ساروا في طريقين، فمنهم من اختار طريق السعداء ومنهم من اختار طريق الأشقياء، ليختار المؤمن لنفسه ما يختار. الطريقان أمامك الآن بين يديك وتحت سمعك، فتأملهما بقلبك وروحك واعمل لذلك اليوم. إنها صورة لأهل السعادة وصورة أخرى لأهل الشقاء. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إنه رجل أو امرأة، إنه عبد من عباد الله عز وجل أخذ كتابه بيمينه يوم القيامة. يا لسعادته ويا لفرح قلبه ويا لسرور فؤاده، أخذ كتابه بيمينه، يفتح هذا الكتاب فيجده مليئا بالخيرات، ينادي على الناس، يرفع صوته: هاؤم تعالوا جميعا واقرأوا كتابيه. ماذا في كتابك؟ ما الذي جعلك تفرح وتسر إلى هذا الحد حتى إنك تنادي الناس ليقرأوا معك هذا الكتاب؟ يقول: إني ظننت أني ملاق حسابية، إن في هذا الكتاب حسنات كثيرة، في هذا الكتاب أنه عاش موحدا لله عز وجل فمات موحدا لله عز وجل، في هذا الكتاب أنه علم أن هناك يوما عظيما هو يوم القيامة وأنه موقوف فيه أمام ربه تبارك وتعالى، في هذا الكتاب أنه حافظ على الصلوات في أوقاتها، إذا سمع الأذان لبى نداء ربه تبارك وتعالى ووقف ذليلا خاشعا بين يديه، في هذا الكتاب أنه زكى أمواله ولم يبخل على نفسه ولا على أحد من عباد الله عز وجل، في هذا الكتاب أنه راقب الله عز وجل في حركاته وسكناته وخروجه ودخوله ووقوفه وقعوده، وعلم أنه مسؤول عن كل شيء، فاستعد لذلك الموقف العظيم أمام ربه الجليل العظيم تبارك وتعالى، في هذا الكتاب أنه يقول: إني ظننت، وظن هنا بمعنى أيقن، أيقن أنه ملاق حسابه، أيقن أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، في هذا الكتاب أنه لم يكن يغتاب عباد الله عز وجل ولا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يقع في أعراض علماء المسلمين، في هذا الكتاب أنه كان متواضعا لخلق الله، رؤوفا بالعباد، رحيما بهم، كان شديد الخوف من الله، لا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله، كان شديد الرغبة فيما عند الله. يا له من كتاب مبارك، ويا لها من صورة مشرقة، ويا لها من سعادة بلغت المدى بل وجاوزت المدى، سعادة هذا الفائز الذي أخذ كتابه بيمينه والناس واقفون ينتظرون وكل يتصور حاله في نفسه ويسأل نفسه: ترى بأي يد آخذ كتابي؟ بيميني أم بشمالي أو من وراء ظهري، نسأل الله أن ييمن كتبنا وأن ييسر حسابنا. هذا الرجل الفرح المسرور، أو هذه المرأة المؤمنة الموحدة التي لبست حجابها، والتي سترت نفسها عن خلق الله، والتي التزمت بأخلاق الحياء، والحياء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم الفوز العظيم عند الله عز وجل يوم القيامة. قال الله: فهو في عيشة راضية، عيشة كلها رضا وأمان وسعادة وسرور. إن العيشة نفسها راضية، فكيف بمن يعيشها؟ في جنة عالية، جنة عالية. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال أهل الغرفات، وأن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، لعلو مكانهم عند رب الأرض والسماء. ولماذا نالوا الجنة العالية؟ لأنهم كانوا محتقرين في الدنيا، كانوا عند أهل الدنيا ليس لهم مقام، لا عال ولا سافل، وإنما يحتقرون ويحطهم الناس، وربما ازدروهم بنظراتهم، وربما سخروا منهم، وربما سجنوهم تحت الأرض لأنهم يوحدون الله، فاستحقوا في الآخرة أن ينالوا الجنة العالية عند الله. وهذه الجنة العالية قطوفها دانية، لا يقوم الإنسان بنفسه ولا يحصد ولا يضرب النخلة حتى تنزل إليه التمر، وإنما وهو في مكانه متكئ على هذه السرر التي أعدها الله عز وجل لهم، متكئين فيها على الأرائك. يا لسعادتهم وراحة قلوبهم واطمئنان نفوسهم، ومع ذلك تتدلى لهم وتدنو أغصان الجنة. ولماذا لا يقوم ويتعب؟ لأنه تعب في الدنيا، وهنا أوان الراحة وليس أوان التعب. قيل لبعض العباد: إلى ما تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله لا راحة للعبد إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. رزقنا الله وإياكم في الجنة، وجعلنا الله عز وجل ممن يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن هذا بأعمالهم، فاعملوا أيها الكرام لتنالوا هذه المرتبة العالية. جعلني الله وإياكم من الفائزين بجنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصورة الأخرى صورة قاتمة مظلمة سوداء، إنها صورة التعساء، إنها صورة الأشقياء، أعاذنا الله وإياكم من طريق الشقاء. يا كل سامع، يا أيها الشاب، ويا أيها الشيخ، ويا أيها الكبير، ويا أيها الصغير، ويا طالب العلم، ويا من لا يحمل شيئا من العلم، ويا كل رجل، ويا كل امرأة، ويا كل أحد، اذكر ذلك اليوم وتأمل هذه الصورة. قال عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يا للشقاء، يا للتعاسة وخيبة الأمل والعاقبة والمصير. هذا الذي الذي أوتي كتابه بشماله وأوتي كتابه من وراء ظهره لقد شقي شقاوة لا يسعد بعدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول في حسرة وندامة: يا ليتني لم أوت كتابيه. وأريدك أن تستصحب الصورة الأولى وأنت ترى وتسمع هذه الصورة لتقارن بينهما وتختار لنفسك: يا ليتني لم أوت كتابيه، ليتني ما أخذت هذا الكتاب، ليتني ما قرأته، ليتني ما عرفته، ليتني لم أدري بهذا الحساب، لأنه حساب عسير شديد، ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا ليتني لم أوت كتابيه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب فيه شر كثير. في هذا الكتاب أنه كفر بالله عز وجل، في هذا الكتاب أنه أشرك مع الله غير الله وعبد المخلوقين من دون الله، كان يستغيث بالأموات ويترك الحي الذي لا يموت، كان يقف على المقابر ويطلب منهم المدد وينسى الله، إنه كان يعمل بالسحر والعياذ بالله ليؤذي المؤمنين. إنه كان وكان في هذا الكتاب أنه كان يسمع الأذان ليلا ونهارا، فإذا به يضج وإذا به يصرخ: أغلقوا هذا الصوت، أغلقوا هذا المذياع، حولوا هذا كذا، لا نريد أن نسمع، نريد أن ننام، نريد أن نستريح، ولا يقوم إلى الصلاة. إنه لم يكن يقرب الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الكتاب المشؤوم أنه كان لا يؤدي زكاة أمواله التي وهبه الله إياها. في هذا الكتاب أنه لم يكن يغض بصره، وإنما كان مطلقا بصره فيما حرمه الله عز وجل. في هذا الكتاب أنه كان يؤذي عباد الله بلسانه، كان يؤذي عباد الله بلسانه، ويتجرأ على الصغير والكبير، ويتجرأ على العالم وعلى طالب العلم ومن دونهم بغيبة ونميمة وقذف للأعراض واستهزاء وسخرية. في هذا الكتاب أن لسانه كان مدمنا للشر والشتم والسب للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الكتاب أنه كان معاندا لشريعة ربه تبارك وتعالى. في هذا الكتاب أنه سرق، في هذا الكتاب أنه زنى، في هذا الكتاب أنه خان الأمانة. في هذا الكتاب يا الله، يا لشدة ما فيه، ويا لهول ما فيه، ويا لفساد ما في هذا الكتاب. فماذا يقرأ هو وماذا يقرأ الناس؟ قارن بين هذا وبين حال الأول. الأول سعيد ينادي الناس تعالوا واقرأوا، وهذا يصرخ نفس الصرخة لكنها صرخة الندم والعار: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ليت الميتة التي متها كانت الميتة التي لا أقوم منها أبدا. أين مالك؟ ألم تكن في الدنيا صاحب أموال، صاحب ملايين وبلايين، صاحب مليارات، نهبتها وسرقتها وأخذتها ظلما وجورا من عباد الله، فأين أمواله؟ ما أغنى عني ماليه، لا ينفعه الآن شيئا. لقد كنت في الدنيا صاحب سلطان وجاه، وكنت في الدنيا صاحب حجة ولسان لا تغلب أبدا، هلك عني سلطانية، فقد كل شيء، فلا مال ينفعه ولا جاه ينفعه ولا صحبة تنفعه ولا لسان يدافع به عن نفسه، لأنه موقوف هنا أمام الذي لا تخفى عليه خافية. وحينها يسمع النداء: أعاذنا الله وإياكم من هذا النداء. يسمع هذا النداء الذي يصعق القلوب، يسمعون هذا النداء الذي يحدد مصير هذا الخائب: خذوه فغلوه، قيدوه بقيود النار، كتفوه بسلاسل النار، ثم الجحيم صلوه، أذيقوه النار التي كان يسخر منها في الدنيا، أذيقوه النار التي كان يسخر من عباد الله إذا ذكروه بها في الدنيا، أذيقوه هذه النار التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: ولكنها فضلت عليها 70 جزءا كلهن مثل حرها. يا رب سلم، يا رب سلم، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اسلكوه في هذه السلسلة، وإنه لا يقيد من يديه ورجليه، وإنما تدخل هذه السلاسل من فمه وتخرج من دبره ليقيد هكذا، يضم بعضه إلى بعض، فنسأل الله أن يسلمنا. ثم يلقى به في نار جهنم، هذه النار التي مقعد الكافر منها مقعده كما بين مكة وهجر، هذه النار التي ضرس الكافر فيها كجبل أحد، يعظم جسمه في النار مع ضيقها ليشتد عليه العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولكن هل ظلمه رب العالمين؟ كلا والله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، لم يكن يحض غيره على إطعام الفقراء والمساكين، فكيف بالذي لا يطعم؟ أين رفقاؤه؟ لقد كان له أصحاب في الدنيا يعينونه ويساعدونه، فليس له اليوم هاهنا حميم. أين الرفيق؟ أين الصاحب؟ أين الذين كانوا سببا في ضياعه؟ أريدكم أيها الناس أن تتأملوا هذه الصورة جيدا، تأملوا صورة هؤلاء من أهل النار وهم ينادون على من أضلوهم، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم الذين أغويتمونا وأضللتمونا. فيكون الجواب: نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. إنهم يريدون أن يخفف عنهم هذا العذاب، ولو يوما واحدا، ولو ساعة واحدة، لشدة ما نزل بهم من الهول والعذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا الحر الذي أنتم فيه الآن أيها الإخوة، وقد ضاق بكم مجلسكم، وربما قال القائل في نفسه: ما هذا؟ لماذا طول بهذه الطريقة؟ حرارة الشمس، الجو كذا كذا. تذكروا حر النار، وهؤلاء الكافرون في النار يقولون يريدون أن يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ولكنهم في هذه النار لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون، ينادون: يا مالك، يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك. ولا يزالون ينادون: يا مالك، يا مالك، وينتظرون جواب النداء، فيأتيهم الجواب بعد أمد بعيد: إنكم ماكثون. يقولون: ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فيحرمون حتى من مجرد الكلام: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا حالهم أيها الإخوة، فاحذروا من هذه الحال، ويا كل خلق الله حذاري من التجبر على خلق الله، فهذه هي العاقبة. لا رفيق لك ولا صاحب لك، سيتركك كل أحد وسيتخلى عنك كل حبيب ومحب. لا حاشية ولا جنود ولا مال ولا جاه ولا سلطان، لا ينفع أحدا يوم القيامة إلا عمله. فيا أيها المسلمون توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واستقيموا على منهاج الله. يا أيها المسلمون الذين بيوتكم إلى جوار المساجد، اتقوا الله وصلوا في المساجد، اتقوا الله واملأوا هذه المساجد لا يوم الجمعة فقط ولكن كل يوم. يا أيها المتجبرون الطغاة في هذه البلد وفي غيرها، إياكم أن تظنوا أنها باقية لكم، إذن فأنتم مغفلون جاهلون، ولكن الأمر كله لله. فاحذروا أن يهلككم الله في الدنيا والآخرة. ويا كل من عذب مؤمنا بريئا أو سفك دما بريئا ولو دم غير مسلم، إن لك موقفا أمام الله عز وجل يوم القيامة. ويا أيها الشباب، يا من تتجرؤون على الناس، ويا من تتجرؤون على إخوانكم، ويا من تتجرؤون على من يدعو إلى الله عز وجل ولو بكلمة يسيرة، حذاري من الوقوف بين يدي الله، فإنه سائلكم عن كل شيء. لقد ظهرت لوثة قبيحة في أيامنا هذه بين شبابنا، بين الشباب السلفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يطعن بعضهم في بعض ويجهل بعضهم في بعض، وهذا يقسم الناس درجات، فلان في الدرجة الأولى وفلان من طلاب الدرجة الثالثة، ويتهمون الناس بالجهل والخيبة وبكذا وكذا، لأنهم لا يتبعون شيخهم، لا يقدسون شيخا بعينه كما يقدسه هذا الشاب. احذروا أيها الشباب أن يسري هذا الداء بينكم، فإنه داء خطير لا يولد إلا فساد القلوب. وإن يوم القيامة يوم قريب، وسيقتص الله عز وجل فيه لكل مظلوم ممن ظلمه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أقول أخيرا، استقيموا على منهج الله، واختاروا لأنفسكم ما يصلح دينكم ودنياكم، واعملوا لتفوزوا بكتبكم بأيمانكم، واحذروا أن تنالوها بشمائلكم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يؤتى كتابه بيمينه، وأن ييسر الله حسابنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، مشتتون فاجمعنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أهلك الجبابرة الطغاة في سوريا، وأهلك الجبابرة الطغاة في غزة وفلسطين، وأهلك الجبابرة الطغاة الذين يتجبرون على أهل العراق من أهل السنة، وأهلك الجبابرة الطغاة الذين يتجبرون على أهل مصر فلا يريدون أن يقام فيها شرع الله. اللهم يا حي يا قيوم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ردنا إليك ردا جميلا، بصرنا بالحق وثبتنا عليه. اللهم بصرنا بالحق وثبتنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من العصبية العمياء، اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الأهواء ونعوذ بك من العصبية العمياء. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ول علينا حاكما يقيم فينا شرعك وإن رغمت أنوف الكارهين والظالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم يجد الله عليكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.